حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فين وراه؟ في حاجة غلط. اللي زي ده لو كبر هيبلعنا كلنا. عملت اوف وانا جيت عملت اون، واللي جرحت احساسه يتبسه بن، للدرجه دي حرقكم ومدخلكم فرن، ومعشش في دماغه وعامل فيها خرم، من كتر جمدان الناس بيقولوا لي هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده دول دول انا هين دول انا دايس دول انا فارين دول دول دول انا كثير دول انا هريش دول انا كسيح دول مستختارين نجاح عشان فرقت عنكم هتنططوا بسلاح لما احضر بعك نينكم نضافوا قلوبكم حبه الغيره ماليه عينكم من ركنه انتوا تربتوا ابدش غيرك مع اي حد وفي اي حته على اي ارض مع اي جده الساقيه لفه والخدمه سته والطلقه عارفه طريق سكتها انتوا نزلتوا الشارع يا ده على ايديه انتوا مشيتوا فيها يا ده على سيتيه كل حاجه هنا ماشيه على كيفيه فضيع اللي راح واللي هيجي انا باجي اقلبها مجزره اقلبها دندره اقلبها مجزره اخوك ضابطها مسطره معلم الطره اقلبها دندره اخوك بنيم الحرك منا نقدرك منا نقدره وفي اي حته سيطره احنا سيطره شله سيطره لسه الكازيون اهو ايه ده يلا ده ايه ده يلا ده ده ايه ده يلا ده ايه ده يلا ده ده يا اصلي يا محنك سألت كل جيرانك ما لقيتش حد عارفك عارف اني عاجبك لما بابا كارفك بابا معدي جنبك بس مش حاسك وشايفك زيك زي الهوا زيرو في المحتوى مش هنبقى سوا لو تعبان اديك الدواء شله مساكين عنا المسعورين يا بصوا حكيدين انتوا فين اما انا فين يا دم المكروفين الجسم بيتادين من كتر الكتامين بقيت شبه المسطولين العظمه ناشفه والجلده هيبه العز باين ودي الغريزه كاريزما طاغيه وفيا ميزه اسد وهاين اي فريسه هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده هنا انا ده هنا انا ده ده حصريا على موقع dj كيمو دوت كوم.